صار كل إنسان يدرأ التهمة عن نفسه، يقول لست أنا الذي قتلت، فهذا يدرأ وهذا يدرأ وهذا يدرأ، قد درأتم أي دفعتم التهمة عن أنفسكم ولم تثبتوا من القاتل. حينئذ اتجهوا إلى نبي الله موسى يسألونه من الذي قتل هذا القتيل، فقال لهم اذبحوا بقرة. إذن وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، من جهة المعنى ينبغي أن يكون أولا حتى تفهم القصة. فلما طلبوا ذلك من موسى عليه السلام قال لهم اذبحوا بقرة، فلم يكن الجواب متسقا مع السؤال. السؤال من الذي قتل فلان، هذا هو الجواب، لكن من الذي قتل اذبحوا بقرة لا علاقة بين السؤال والجواب. ولذلك استنكروا وقالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين إذ تسألونني عن حكم شرعي فأمزح. ولذلك لا يجوز لأحد إذا سئل عن حكم الله في مسألة أن يمزح في الجواب، فإن هذا داخل في جملة الاستهزاء. إذا سئل إنسان عن حكم الله في مسألة فلا ينبغي أن يمزح. ولذلك موسى عليه السلام قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، أي أن من فعل ذلك كان جاهلا. طيب ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة. بقرة أي بقرة تجزئ؟ بقرة لا فارض ولا بكر، عوان. الفارض اللي هي المسنة، البكر اللي هي الصغيرة، العوان التي ولدت بطنا أو بطنين، شباب استوت في عز القوة، عوان بين ذلك. أظن بقرة بهذه الصفة من السهل جدا الحصول عليها، بقرة ولدت مرة مرتين. فافعلوا ما تؤمرون، فهل فعلوا؟ لا. أول فائدة نستفيدها من هذه القصة أن التلكؤ في الاستجابة لله ورسوله مظنة التشديد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياة القلب في اتباع الوحي قرآنا وسنة، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا من مستلزمات الشهادة، لكن أكثر الناس لا يفهم معنى الشهادة التي يلفظ بها. إذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، الشهادة معناها الرؤية. قال تعالى عالم الغيب والشهادة، الغيب الذي غاب عنك والشهادة ما رأيته بعينك من المشاهدة. فإذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله كأنك قلت أنا رأيت الله، شهدته بعيني. فإذا كان المرء يعلم أن هناك من يطلع عليه استحيا أن يفعل القبائح. ولذلك العاصي إذا أراد أن يعصي يطمئن على إغلاق الباب والنافذة حتى يكون آمنا. والرسول عليه الصلاة والسلام نقل هذا المعنى إلى الحس، فقال لرجل قال له أوصني، قال أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. أوصيك أن تستحي من الله كما تستحي من رجل من صالح قومك. لا يستطيع الإنسان أن يفعل الفواحش ولا القبائح أمام الرجل الصالح، إنه يتوارى حتى لا يراه ذلك الصالح، لأن قدح الصالحين وقدح العلماء مشكلة من أعظم المشاكل. العلماء والصالحون إذا أسقطوا عدالة رجل لا تقوم له قائمة، لأن الله تبارك وتعالى قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. شهدوا على ماذا؟ على التوحيد، على أنه الواحد. والله تبارك وتعالى لا يستشهد بمجروح ساقط العدالة، لا يستشهد إلا بكامل العدالة، وهم العلماء. فاستشهد بهم على أجل مشهود، وهو الله تبارك وتعالى. ذلك العالم إذا أسقط رجلا لا تقوم له قائمة. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لرجل: استحي من الله كأنك تشاهد رجلا من صالح قومك. فأنت لما تقول أشهد أن لا إله إلا الله كأنك قلت أنا رأيت الله. لكن هل أنت رأيت الله؟ لا. إذا لم تبق إلا الأخرى فإنه يراك. إذا لم تكن رأيته، وهو مقتضى كلمة أشهد، والشهادة لا تكون إلا بعلم وحق، كما قال تبارك وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يشهد بحق وهو يعلم بما يشهد. فلما تقول أشهد ينبغي أن يكون بحق وعلم. طيب أنت لم تر الله، إذن هو يراك. شوف هذه الدرجة الثانية، أنت لم تره إذن هو يراك. هذه الدرجة الثانية هي قمة الدين كله، هي الإحسان الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، كأنك تراه. فإن لم تكن تراه فإنه يراك فعلا. يعني أنت إذا عبدت الله عز وجل توهم أنك تراه. فإن لم تستطع ذلك وعجز أن تستحضر هذا المشهد العظيم، فاعلم أنه يراك فعلا. إذا نزل الإنسان هذه الدرجة كان على قمة الدين كله، فكيف لو حقق المشهد الأول؟ كيف لو عبد الله فعلا كأنه يراه؟ هذه منزلة الرسل والذين اجتباهم الله عز وجل له، منزلة المخلصين الذين أخلصهم الله لنفسه. وكذلك إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله، الذين يسمعون كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفونه، لما يخالفونه؟ لأنهم لم يستحضروا جلال مشهده. اتفق العلماء أن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته إليه، وبعد مماته إلى سنته، لا فرق أن يبلغ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أو أن يأمرك مشافهتك. يعني أهل اليمن الذين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه معاذ بن جبل، قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله صلى عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة ترد إلى فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. تصور أن أهل اليمن كفروا بهذا الكلام، قالوا: لا نؤمن لك، لا نستجيب لك. يكون في حكم الكافرين أم لا؟ في حكم الكافرين، مع أن الذي بلغهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وجوده عليه الصلاة والسلام بشخصه ليس واجبا وليس شرطا في البلاغ، المهم أن يبلغك كلامه على لسان رجل عدل ثقة دين، لا نحفظ عليه كذبا ولا نحفظ عليه مغمزا. ده كان الذي بلغ الكلام بهذه الثقة، يبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أمرك مباشرة. هذه معنى كلمة أشهد أن محمد رسول الله. فتوهم نفسك الآن بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تراه بعينك. لعل بعض المسلمين مبتلين بلبس خاتم الذهب أو دبلة الذهب. طيب أنا الآن أقول لكم إن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب على الرجال، فتوهم نفسك الآن وأنت تسمع هذا الكلام أنك تسمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، فماذا أنت صانع؟ إذا رآك فقال لك اطرح حلية أهل النار عنك، تقول له لا؟ زوجتي تغضب؟ تستطيع أن تقول هذا الكلام في مواجهته وهو حي؟ فلماذا إذن تقول هذا الكلام لي؟ لست أنا الذي أمرتك حتى ترد علي، إنما أنا ناقل، أنا أنقل كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، فلما تلك؟ لما امتنعت؟ لما لم تستجب؟ لأنه لم يحقق معنى كلمة أشهد أن محمد رسول الله. لو كان يشهده فعلا ويستحضر وقوفه وأمره إياه ما تلك. إذن المشكلة أنه لم يحقق أشهد. رسول عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يلبس خاتم الذهب فقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ونزعه الرسول عليه الصلاة والسلام من يد الرجل وطرحه في الأرض، ثم إن الرجل أراد أن ينصرف ويترك خاتمه على الأرض، فقال له أحد الجلوس خذ خاتمك انتفع به، فقال ما كنت لآخذه وقد طرحه رسول الله، لا خير لي فيه. مع أنه لم يحرم عليه أن يتأكل به، أن يبيعه، أن ينتفع به، حرم عليه أن يلبسه، لكن لإقبال الرجل الرسول عليه الصلاة والسلام يقول طرحه بيده فلا أحمله ولا أنتفع به. تعظيم، هذه معنى كلمة أشهد أن محمد رسول الله. كم من الأحاديث التي تلقى على أسماع المسلمين ليل نهار وهم يعجون بمخالفتها ليل نهار أيضا، ومع ذلك لا يحركون ساكنا ولا يعتقدون أنهم ارتكبوا جرما عظيما. تخيل أنك الآن بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لك ارجع إلى دارك، طلق امرأتك، واقتل ولدك، وتعال. يسعك أن تتخلف؟ كيف تتخلف؟ والله عز وجل علق الإيمان على الطاعة، قال فلا وربك لا يؤمنون، وأقسم بذاته العلي أنهم لا يؤمنون أبدا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا تطع طاعة المكره، أطع طاعة المحب. لا يكن الجماد خيرا من ابن آدم، إن الله عز وجل قال للسماوات وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، يعني ستأتينا طوعا أو كرها. قالت أتينا طائعين، ارجع إلى الله مختارا قبل أن ترجع كرها، ارجع مختارا فإن مرجعك إليه، والليل والنهار مطايا كل يوم تقربك من أجلك، يا ليتك تبتعد. كل يوم نفرح بالأيام نقطعها وهي تدنينا من الأجل، انت أمس كنت أكبر، كنت أطول عمرا منك اليوم. فما معنى التخلف عن الطاعة والاستجابة؟ إن الله عز وجل شدد على بني إسرائيل بسبب ترك الاستجابة. بقرة لا فارض ولا بكر، عوام بين ذلك، بين الفرض والبكر. فافعلوا ما تؤمرون، كان ينبغي أن يقولوا سمعنا وأطعنا. افعلوا ما تؤمرون، لكنهم تعنتوا فشدد الله عليهم. فالاستجابة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هي الإيمان، هي الإيمان. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وربنا سبحانه وتعالى لما ذكر القرآن قال إنه لذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا. إذن لا يستفيد بالقرآن إلا حي، اللي يسمع القرآن لا يؤثر فيه ولا في منهجه ولا حياته، إلا ميت، إنسان ميت. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم. لا تسمع الموتى، تسمع الكلام، استجب لله وللرسول، لأن ده يدل على أن قلبك حي. إنما ترك الاستجابة علامة على موت القلب. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن، فوقفنا على حلاله وحرامه وزاجره، وإنه يأتي بعدنا أقوام يشربونه شرب الماء لا يقفون على حلاله ولا حرامه ولا زاجره. ما كانوا يتخطون الآيات إلا بعد العمل بها. قال: فتعلمنا العلم والعمل جميعا. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظل 8 سنوات يحفظ سورة البقرة. عمر بن الخطاب الملهم المحدث يظل 8 سنوات يحفظ سورة البقرة. ما الذي عطل عمر؟ العمل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خلاص يقف إلى أن يتقي الله، يدرب نفسه على التقوى، يخضع حياته مع الناس للتقوى. إذا وجد أنه اتقى الله فعلا يحفظ الآن اللي بعدها. هذه معنى قول ابن عمر: فتعلمنا القرآن وتعلمنا العلم والعمل جميعا. إذا تعلم الإيمان الأول وبعدين نتعلم القرآن. بنو إسرائيل لم يكن هذا ترتيبهم، ولذلك كذبوا. قال الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقدم الإيمان على العلم، لأن الرجل لا ينتفع بالعلم إلا إذا كان مؤمنا. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. كثر على لسان بني إسرائيل: سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا. لما نزلت خواتيم سورة البقرة الأول: ولله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، شق ذلك على الصحابة وقالوا: لا نستطيع. جاءت التي لا نستطيع، لأن معنى هذه الآية أن كل شر خطر ببالك تؤاخذ عليه وإن لم تعمل. ومن الذي لا يخطر الشر على ذلك؟ مجرد يمر الشر عليه تتمنى أن تفعل شيئا ما حرمه الله عز وجل، بمجرد ما يطوف عليه تؤاخذ به. أدي معنى الآية. لذلك شق على الصحابة، قالوا: لا نستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال بنو إسرائيل: سمعنا وعصينا؟ قولوا: سمعنا وأطعنا. فذلت بها ألسنتهم، أي سهل الله عز وجل القول، فقالوا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا وتركوا التعنت نزلت آية الرخصة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، فجعل الأمر منوطا بالعمل ليس بمجرد أن يخطر على بالك. كسب اكتسب، والفرق طبعا بينهم واضح، حرف التاء، كسب واكتسب، فرق دي الألف والتاء. كسب يعني الحسنات، اكتسب، انظر إلى هذا الثقل، اكتسب دي للسيئات، لأن الذنب ثقيل، لأن آخرته نار، ثقله إن آخرته نار، لذلك كان ثقيلا. أعظم ما يهدد الإنسان ليس المرض، هو الذنب. المرض كفارة، مرض الإنسان فاحتسب كفارة، إنما الذنب آخره نار، ما هو كفارة، عقاب. لذلك الاستجابة لله وللرسول أول ما تسمع علامة الإيمان. قال الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى. اختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، ذهبوا إلى لقاء الله عز وجل، إلى رحابه. فموسى عليه السلام سبق الناس، فقال الله عز وجل: وما أعجلك عن قومك يا موسى، لماذا جئت قبلهم؟ قال: هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى. إذن الله عز وجل يرضى عنك إذا عجلت إليه. إن الله يكره أن يراك في آخر الناس وأنت ذاهب إليه، لأن هذا ينم عن كسل وعن عدم رغبة. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتأخر عن الصف الأول في الصلاة، قال: لا يزال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لماذا تتأخر عن لقاء ربك؟ لماذا تكون في أخريات الناس؟ لو احنا رايحين جمعية استهلاكية، ولا رايحين نجيب سكر ولا صابون في أيام الأزمات، بينام أمام الباب عشان يكون أول واحد. وعجلت إليك رب لترضى، إذن الله عز وجل يحب أن يراك في الأوائل الساعين إليه. فإذا أمرك بأمر لا تتلكى، لأن هذه جناية بني إسرائيل. القرآن كله مبني على هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لذلك كان هذا هو المعنى الأشهر في سورة البقرة، العناوين دلالة الاهتمام. سورة البقرة لقصة البقرة، لأن هي أهم موضوع في السورة. افعلوا ما تؤمرون، تلكأوا، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونه، بدأ التشديد. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها. ممكن صفراء موجودة متوفرة كتير، لكن فاقع لونها من أين نأتي به؟ لو افترضنا أن في 1000 بقرة في البلد، فهي بقرة 2-3 فاقع لونها. بدأ التشديد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، وإنا إن شاء الله لمهتدون. لولا هذا الاستثناء ما حصلوها أبدا. قال: أنه يقول إنها بقرة لا ذلول. ومن أين نأتي بهذه البقرة؟ لا ذلول يعني غير مذللة، غير مذللة يعني بقرة من أبقار الوحش لا تستطيع أن تقودها، مذلل من الذل يعني تستطيع أن تقودها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الأنعام امتن علينا فقال: وذللناها له، فمنها ركوبه. ذللناها يعني تركب عليه، يشوف الولد الصغير يسحب الجمل الطويل العريض، اهو ده معنى التذليل. لكن الثعبان مذلل؟ لا. طب الثعبان ولا الجمل؟ الجمل فظع، ومع ذلك لا يستطيع أعسى الناس أن يقترب من الثعبان لأنه غير مذلل، بل أضعف من ذلك وأقرب البرغوث. هذا البرغوث اللي هو قد يعني يقض مضجع الإنسان ولا يستطيع أن ينام منه، وكلما أراد أن يمسكه وأفلك. شوف، لا تستطيع أن تقود برغوثا وتستطيع أن تقود الجمل. فجاء بقى التصعيد، لا ذلول، نريد بقرة لم تذلل، لا يستطيع أحد أن يقودها، بقر وحش لا ذلول، تثير الأرض ولا تسقي الحرث، يعني لا تثير الأرض ولا تسقي الحرث، تثير يعني تحرث، لأن من تمام أن تكون البقرة ذلول أنك أنت تحرث بها وتعلقها في السائل، هذه معنى تسقي الحرث والطوع. لكن البقرة لما تكون بقر وحش لا تستطيع لا تعلقها في المحراث ولا تعلقها في السقيل. فإحنا بقى نريد هذه البقرة لا ذلول، لم تذلل قبل ذلك لا للحر ولا للسقيا، مسلمة لا شيئة فيها. كنا بنقول صفراس قعل لونها تسر الناظرين، ما عجبكم لم تستجيبوا، طيب عايزين بقى مسلمة لا شيئة فيها. المسلمة يعني الخالية من العيوب، ليس فيها عيب قصد، لا قرن مكسور ولا عرج ولا عور ولا أي شيء. لا شيئة فيها يعني لونها خالص لم يخالطه لون آخر، لو شعر واحدة من لون آخر لا. فانظر ماذا فعل الله بهم في الغلو الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه عنه، لما قال مرة: يا أيها الناس إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. قال رجل: أكل عام؟ سكت. أكل عام؟ سكت. أكل عام؟ قال: ذروني ما تركتكم، اتركوني ما تركتكم، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. ما هلك بنو إسرائيل إلا لاختلافهم على موسى عليه السلام. فيقول: لا تتردوا وتقعوا فيما وقع فيه من قبلكم، فأهلكهم الله بذلك. إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الغلو والتنطع في الدين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه نهيا أكيدا، وحرمه الله ورسوله، لأن هو مدعاة التشديد، ومعنى وجود التشديد يعني لا توجد الحنفية السمحة، اللي هي أعظم خصائص هذا الدين. قال الله عز وجل في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إصرهم، الضمير عائد على بني إسرائيل، يعني يضع عن هذه الأمة الإصر الذي وضع على بني إسرائيل والأغلال التي وضعت على بني إسرائيل. فجاءنا النبي صلى الله عليه وسلم بحنيفية سمحة، ولذلك كان ينكر على أصحابه أن يسألوه، أصحابه الملاصقين له. فقال أنس رضي الله عنه: نهينا في القرآن أن نسأل النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. نهوا أن يسألوا، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الذي رواه مسلم: إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين رجل سأل مسألة فحرمت لأجل مسألة، شيء كان حلالا فضل يسأل وراه ويسأل حتى حرمه الله. هذا الرجل أعظم الناس جرما في المسلمين. لماذا؟ لأنه حرم هذا الحلال على كل مسلم يولد إلى قيام الساعة، فقد جنى على ملايين. كان الشيء مباحا لهم فحرمه عليه بتنطعه وكثرة سؤاله. إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سئل عن مسألة فحرمت لأجل مسألة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلو قليله وكثيره. وكل رجل منحرف عن دين الإسلام كان انحرافه بسبب الغلو. يعني تعرف فكر التكفير وفكر الخوارج الذي أتى به شكر مصطفى، كيف جاء هذا الفكر؟ جاء في السجن، عذبوهم عذابا أليما، يستنجدون بالله يسبون الله. فسأل نفسه سؤالا، أهؤلاء مسلمون؟ طبعا لا، ليسوا مسلمين. طيب إذا جاز أن نقول أن الذي يسب الله ليس مسلما، طيب الذي لم يعهد منه سب؟ قال أتوقف فيه لا أحكم له بالإسلام، يمكن يسبه كما ومن يدريه حتى أتأكد أنه مسلم. طيب دخل المسجد وصل، الكم من مصلي لا يصلي، ما بيصلي وقع يسب؟ لا، حتى أتأكد أنه لم يأتي بناقض للا إله إلا الله. وهكذا بدأت المسألة بسبب الغلو. الأصل في الناس الإسلام، ما لم يأتي أمامك بناقض. الأصل في الناس كلهم الإسلام، حتى اليهود والنصارى الأصل فيهم يوم يولدوا الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء، خلقهم موحدين، فاجتالتهم الشياطين، شياطين نقلوهم عن الحنفية فكفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة أي الإسلام، فأبواه إما يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ولم يقل أو يسلمانه. ليه؟ لأن الإسلام هو الفطرة، يبقى ينصرانه يهودانه يمجسانه، فاجتالتهم الشياطين. ويؤيد كل هذا قول الله تبارك وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. إذن الأصل في الإنسان الإسلام مش الكفر، هذا هو الأصل بدلالة هذه النصوص الجلية. وبعدين لما بيكبر بيكفر. فلأي معنى يتوقف في رجل يركع ويسجد في المسجد؟ كل ده بسبب الغلو ومباينة الحنيفية السمحة. ولذلك لا يكاد يرجع أحد منهم إلى الحنيفية السمحة، تظل هذه الرواسب معه دائما، تورثه انحرافا في مزاجه وفي عمله. أنا حتى الساعة ما رأيت رجلا رجع سالما أبدا منهم، بل كثير منهم خرج عن دائرة الدين بالكلية والالتزام. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: بعثت بحنيفية سمحة، سهلة ميسورة في طاقة كل إنسان أن يفعلها. فأول معنى نستفيد من قصة البقرة وجوب الاستجابة لله وللرسول إذا أمر والمبادرة إلى ذلك. الدرس الثاني ترك الغلو، لأن الغلو شر كله. وللحديث صلة بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نقل المعاني إلى الحسيات ورد في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهذا النقل أن يستحضر المرء عظمة المعنى. لما ربنا سبحانه وتعالى ذكر المنافقين وذكر أعمالهم وأنهم يخرجون من سوق الدنيا خاسرين، قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اشتروا الضلالة بالهدى، هو الضلال بيشترى هو سلعة؟ لا، الضلال والهدى معاني، لكن أجر الله عز وجل فيها البيع والشراء، لأن البيع والشراء بالنسبة لنا متصور. فكما أن الرجل يحزن إذا دخل السوق فخسر جنيها واحدا في السوق، أو خسر صفقة في هذا السوق قد تعوض بعد ذلك، لكنه يرجع حزينا. فهذا الحزن الذي مارسه التاجر مرة ومرة ومرة هو مستحضر له، لأنه ذاق المرار. فلما ينقل المعنى المعاني الضلال والهدى ويقال باع واشترى يميح التصور. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، شوف التركيب، الضلالة بالهدى. انت لما تيجي تكون لابس ثياب جديدة وأقول لك صغ لي جملة تبين أنك استبدلت ثيابا جديدة بثياب قديمة، تقول لي لا كده غلط، ده الصح، استبدلت الثياب القديمة بثياب جديدة. مش احنا بنقول كده؟ استبدلت الثياب القديمة بثياب جديدة، وأنت تريد أن تقول أنني طرحت القديم ولبست الجديد، وكده غلط. الترتيبة كده غلط، لأن لو احنا هنمشي على هذا النظام يبقى الآية أولئك الذين اشتروا الهدى بالضلال، استبدلوا الهدى بالضلال. لا، الباء تلتحق بالمتروك، باء الاستبدال. لما تقول استبدلت كذا بكذا، الباء باء الاستبدال دائما تلحقها بالذي تركته أنت، مش بالذي امتلكته، لا بالذي تركته. يبقى أولئك الذين اشتروا الضلالة هم تركوا إيه؟ الهدى. أم الذي الباء في الهدى؟ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، لأن الهدى هو المتروك الذي تركوه، فالتحقت باء الاستبدال في المتروك. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب اللي تركوه الطيب فألحق به باء الاستبدال. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ما الذي تركوه؟ الذي هو خير فألحق به باء الاستبدال. يبقى لما تقول بقى استبدلت الثوب الجديد بثوب قديم يبقى هو صح كده. لا تقل استبدلت الثوب الجديد القديم بثوب جديد، لان معنى كده ان انت لبست القديم وتركت الجديد. فربنا سبحانه وتعالى يقول اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى، وفي الايه الاخرى اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره. فالمغفرة التي قتلوها وتركوها التحقت بها الباء، باء البدل. فربنا سبحانه وتعالى قال ذلك لننقل المعاني إلى باب الحس عشان يحصل تصور. ومن هنا من هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. ذاق في حد بقى ذاق طعم الإيمان، لأن الذوق بالنسبة لك متصور، وأنت ذقت الحلو والمر والعذب والمالح. فلما يقول لك ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، ثم لما تنقل هذا المعنى إلى باب الحس يحصل عندك تصور. هذا الكلام تتم لكلمة أشهده اللي احنا بنعرف المسلمين بها ليستحضروا حلاوة الشهادة. ناس كثيرون يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن لا يعرفون معناها، لا يعرفون معناها. يعني أبو جهل كان أعلم بمعناها من كثير من المسلمين، وأبو لهب وسائر العرب. ليه؟ لأنهم قاتلوا وأبوا أن يقولوها. إن هذا قل لا إله إلا الله، خلص يا أخي لا إله إلا الله، وتضع الحرب أوزارها. أنا أحارب ليه؟ وناس البعض ليه؟ ويهلك الحظ والنسل ليه؟ طب ما كانوا له يسكتوا. لا، كانوا يعرفون معناها. فإحنا رسالتنا الأولى أن نجدد معنى لا إله إلا الله عند المسلمين. ما جيت واحد يقول لا ده احنا بنقولها على طول ومفهومة إيه لا إله إلا الله ده لغة، ما كلنا فاهمين لا إله إلا الله. نقول له لا، إذا فهمت لا إله إلا الله أخضعت حياتك كلها لها. لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك فيه. مين اللي بيعمل كده؟ أهو بيروح يعمل أي صفقة تجارية. يعني بس بنقول لجماعة التجار إن قسم البيوع فرض عين عليه، لازم يعرفوا البيوع. لا يعذر تاجر يعقد صفقات غير شرعية لم يتعلم فقه البيوع. أنا قلت لك لا أتعلم الزكاة ولا أتعلم الحديث ولا أتعلم أصول الفقه ولا أي شيء. أنت في حقك البيوع فقه البيوع فرض عين عليك لتعرف ماذا تذر وماذا تسعى. البيوع مستجدة دائما، كل يوم الناس بتخترع أساليب للبيوع لتحقيق ربح، وفي نفس الوقت لضمان عدم الخسارة. وبعدين كل ما الناس تنذر فيهم الأمانة الناس بيستحدثوا قوانين وأشياء عشان يحفظ فيها الضعف، فيوم يبتكروا أشياء زي شرط الجزاء مثلا. شرط الجزاء في البيوع كان موجود قبل ذلك لكن لم يكن معمولا به كما هو معمول به الآن. والناس بتتصرف في الشرط الجزائي بطرق جديدة. إذا مرجت عهود الناس يفكر بقى ازاي يكتف عشان يضمن حق. طب هذه كلها أشياء مستجدات. من الذي كتب شرطا جزائيا في عقد فقطر بباله أن يسأل أحد العلماء شرط الجزائي حلال ولا حرام؟ أعمله في العقد ولا ما أعملوش؟ أو التجار اللي هم مثلا بيبيعوا دلوقتي بتوع السيارات وغيره أو بتوع القسط يقول لك جنيه بجنيه. اي حاجه تعقرها بقى الجنيه بجنيه على طول. طب هو ده حلال؟ في واحد منهم فكر ينفع سماع تليفونه يستشير؟ ده الفتوى ببلاش، تدفع فتوى اجل. ده انت لما يكون لك مستشار قانوني ولا واحد محاسب بتربطه لحسابك طول السنه وتديله مرتب يعني اشتغل ولا ما اشتغلش. المحامي الرجل القانوني يفضل طول السنة لحسابك وبتديه مرتب يشتغل ولا ما اشتغلش، يميز على المفتي اللي هو قوام حياته به والحلال والحرام مربوط بمعرفة الفتوى وما يفكرش يرفع سماعة التليفون ويقول له والله الوضع الفلاني والبيعة الفلانية وكذا حلال ولا حرام. من الذي يفعل هذا من التجار؟ هي معنى العبودية، لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك. قبل ما تعقد أي صفقة بيع لا يكلفك يا أخي كده تصفق، والله أنا أريد أن أعقد الصفقة الفلانية بالمواصفات الفلانية حلال ولا حرام؟ إذا قال لك حلال امضي على بركة الله، قال لك حرام يبقى خيرها بغيرها، يبحث عن الحلال. وكذلك كل صاحب صنع فقه الصنعة فرض عليه، فالبيوع لأن الأصل فيها الحل فدائما متجددة. الكفرة كل يوم بيستجدوا طرائق معينة في البيع، وإحنا بنتعامل مع الكفرة فبيلزمونا بعقودهم، فكثير من عقودهم ربوية ويقع فيها الغبن الفاحش. وانت كرجل مسلم عايز تستورد سلعة معينة، يبقى قبل ان تعقد هذه الصفقة اسأل هل وزن لي فيها ام لا، حلال ولا حرام؟ ما هو ده كله من مقتضيات لا اله الا الله. لا اله الا الله احد معانيها ان الحكم الا لله، يعني ليس الحكم الا لله عز وجل. فإحنا في بيوتنا هل عبدنا أنفسنا لله عز وجل وأقلنا فيها كلمة التوحيد؟ طب ده بعض الأبناء بيأتي يستكي شكوى مرة، أخي الأسبوع ده واحد مثلا متصل بي يقول لي أن أباه يرغمه على شراء السجائر، أطيعه أم لا؟ طب السجائر حرام، السجائر حرام، ولا يستطيع واحد أن يثبت أنها مكروهة فقط فضلا عن أن تكون مباح. اتفق أهل الطب أن السجائر مضرة بالإنسان، بتقتله قتلا بطيئا، وضررها محقق لا ريب فيه. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز لك أن تضر نفسك ولا يجوز لك أن تضر غيرك، لست حرا. كما أنه لست حرا في شرب السم، لست حرا في شرب السجائر. مسألة أنا حر دي أرجو أن تلغيها من قاموسك، لست حرا، أنت عبد، والعبد ليس له أن يتصرف إلا بإذن سيده ومالكه. حتى في الدنيا لما يكون عندك عبد أنت شريك حر مالك ويهرب منك، ممكن انت تكون ظلم، ممكن تكون بتضربه كل يوم، ممكن تكون مجوع، اذا هرب لا يقبل الله له صلاة ولا صياما ولا صرفا ولا عدلا حتى يرجع. وإلا كان كل عبد يهرب من سيره، وكل واحد ده المالية بتاعته تفر من يديه. والعبد ده عبارة عن فلوس، العبد ده عبارة عن فلوس، لكن العبودية دي لا تأتي إلا عن طريق الجهاد في سبيل الله. ما يروحش واحد يشتري واحد من جنوب افريقيا وبتاع ويجي يشغله في البيت ويقول ده اصبح بتاع، لا، الاسترقاق لا يكون الا عن طريق الجهاد فقط لسبيل الله. فاذا الله عز وجل اذن ويسر لنا الامر وقمنا بالجهاد في سبيل الله وغزونا اليهود وكسبناهم، ناخذهم بقى اسرع عندنا. اول ما ناخذهم اسرع عندنا بتعقد سوق اسمها سوق النخاشه، سوق النخاس، سوق النخاس لبيع العبيد والجواري والإماء. فأنت عندك عبد اثنين ثلاثة أربعة، كنت رجل مجاهد في سبيل الله وطلع نصيبك خمسة ست، كل رأس من دول مثلا بتلتمية جنيه، بربعمية جنيه، بألف جنيه، تضرب في كم رأس عندك، إذا أنت عندك فلوس قد كده. إذا تعذرت ثم واخذ واحد منهم بيع في السوق وقبض فلوس. فلو جاز لكل رجل أن يهرب ولكل أمة أن تهرب لتبدد رأس الماء. فعشان كده العبد اللي هو في الدنيا إذا أبق من سيده لا يقبل الله له صرفا ولا عدلا ولا فعل طاعة حتى يرجع. طيب العبد ده مثلا يريد أن يتزوج، لو تزوج بغير إذن سيده فهو زاني. يشوف الكتف إلى أي حد ليس له أي حرية، يعني ابتدى الانفرادي أحسن منه، لو ابتدى الانفرادي أحسن، فده أمر من السجن الانفرادي. فشوف عبودية الدنيا، أمال عبوديتك لله عز وجل تطلع من فوق الذات وتكسر أوامره. كيف كيف تكسر أوامره؟ يأمرك بشيء لا تطيع ومع ذلك يحلم عليه، ليس كأحدنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يعجل كعجلة أحدكم، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم. حلمه مقتضى حلمه انه بيحلم على العبد يعصي الله 20 سنة ويرجع قبل الموت بسنة او بشهر او بيوم فيقبل منه. ما يفعل الله بعذابكم؟ ايه اللي هيعود عليه لما حط النص الله في جهنم؟ يعني ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم؟ فربنا سبحانه وتعالى هو مالكنا وهو سيدنا ونحن عبيده، فما تقوليش انا حر، تحر دي ممنوع مش موجود عندنا، انت لست حرا انت عبد. يبقى من مقتضيات لا اله الا الله ان الحكم الا لله. اذا انت تنظر الى بيتك، هل الاسلام هو الذي يحكم بيتك ولا لا؟ انت بقى تستطيع ان تعرف في اي اماكن العبودية تقف وفي اي درجاتها تضع قدم، انت عبد لله فعلا ولا لا؟ يبقى اول شيء يا جماعة ان نصلح بيوتنا. اذا ابتليت بفعل المعصية لا تورط ولدك، لا تورط ولدك. طب انت ابتليت بفعل المعصية تشرك ابنك ليه؟ يوم يأمره ان هو يحجب سجائر ويقول للزوجة مثلا ولعنا الاوالة عشان عايز يشد جوزه مثلا، ويجيب الست تدخل عليهم بالشاي وتدخل عليهم بالاوالح وهم كلهم قاعدين، هم اللي قاعدين دول ملائكه، مفيش واحد فيهم يعني عينه زايده، كلهم يعني اعفه. لا والله ما هو احسن من الصحابه، دول قاعدين على قعده خنا وخجور، اجتمعوا على معصيه الله، ده ربنا سبحانه وتعالى قال للصحابه ايه؟ واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب. ده هم يسألوا مين؟ يسألوا أمهاتهم، يسأل أمه اللي هو يحرم عليه نكاحها حرمة تأديب إلى يوم القيامة. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. ما فيش امرأة نبي تزوجها رجل بعد كده، إجلالا للنبي وإعلان لشرفه ومكانته ألا يطأ حريمه أحد بعد. يبقى دي أمه وخلاص، ما حرم التأبيد زي كأمه التي ولدته تماما. والصحابة أعفة، العفاف كله عندهم. يوم يقول للعفيف إذا أراد أن يكلم التي حرمت عليه كلمها من وراء حجاب، ثم ذكر الله عز وجل العلة في ذلك، قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. طب هو يعني هيعمل ايه يعني؟ هيعمل ايه؟ عشان يقول ذلك أطهر لقلوبكم أيها الأطهار وقلوبهن اللي هم أمهات المؤمنين. يوم يجي يعمل قعدة جوزة وتدخل المرأة عليه تجيب الشاي وتجيب الاوالح وتجيب البتاع وهم كلهم لا في حد بيصلي ولا حد بيذاكر ولا حد بيعرف ربنا حد، ويجي الرجل الغافل يقول لك مراتي؟ هو انت زي مراتي؟ ده انا لو زعتها فده الرجاله ولا يهمني، يا حطيتها فده الرجاله ما يهموش. هي دي الدياشه والعياذ بالله، ده مش عفاف، هذا ليس عفافا. العفاف ان تستر حريمك، العفاف أن تستر حريمك. لماذا يرى الناس حريمك؟ يا أخي ده نوع من الغيرة، يا أخي نوع من الغيرة. ده عزكم الله لو في كلب ورا كلبة، لو أي كلب التاني قرب يعض، مش كده؟ أهو كلاب أهي يأنف. الكلب لما يكون مع كلب يأنف ان اي كلب يقرب منه ويحامي، فدي دياسة. الانسان يستر حريمه، دي مقتضى النخوة، لا يتبذلن ولا يراهن الناس. ليه يراهن الناس؟ عندنا في الارياف مصيف، لا سيما ايام زراعة الرز ويوم التلويث والكلام ده، هو الله المستعان. تجد الراجل هدومه ملزعة عليه والست من هدومها ملزعة عليه وموطين طول النهار وحاجة آخر أرى، والراجل قاعد زي الفلق في البيت والمرأة هي اللي بتشتغل. ايه الكلام ده؟ ما الذي جرى؟ لماذا نعرض النساء لهذا التبذل وهي المفروض تكون الدرة المصونة المكنونة المخبوء؟ فهل نحن عبدنا أنفسنا وأهالينا لله عز وجل؟ لا يا جماعة، احنا بيوتنا عايزة تمخيط، بيوتنا فيها مخالفات كثيرة. انت ما تدري، ما أحد منا يدري الجمعة القادمة والله هيسلم عنها ولا لا، الله يعلم. كم من أناس ودعناهم في رمضان الماضي ما صاموا معنا هذا رمضان هذا العام، والله يعلم رمضان القادم من منا يعيش. يبقى ارجع إلى ربك عز وجل رجوعا حميدا بوجه أبيض. يقول لابنه هات علبة سجاير، هذا لا يجوز، هذا غير حرام. وبعدين لو سألت أكبر مدمن على وجه الأرض السجاير من الطيبات ولا من الخبائث؟ يقول لك من الخبائث. أنا ما شفتش حتى الآن أجابني بأن السجاير من الطيبات أبدا. فربنا سبحانه وتعالى يقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، كل خبيث محرم. وبعدين يا أخي ماله؟ يعني بالله عليك لو شفت واحد معاه 10 جنيه وقام مولع فيها بالكبريت تقول عليه ايه؟ مجنون؟ ده أقل واجب. طب هو اللي بيعمل في بداخل السجاير بيعمل ايه غير كده؟ هي السجارة دلوقتي معرفش بكام، نص جنيه مثلا ولا ايه؟ تكيف ولا فشوف مثلا خليها نص جنيه ولا خليها ربع جنيه ولا خليها اي حاجه. لو واحد معاه شلل شلل وولع فيه قدام الناس يقولوا عليه مجنون. هو اللي بيعمل داخل سجاير بيعمل غير كده. وبعدين تبص تلاقيهم مثلا يعزموا على بعض، يديله السيجاره وده ما خدهاش يحدفها عليه كانه بيقول له خد السم، والله لا تتسم. حد يجمع حد السجاير؟ فإذا كان الإنسان مبتلى ليه يشرك ابنه؟ ليه يخلي ابنه يرتكب المعصية؟ وأكثر شيء يصيب الإنسان ويضره أن يعصي ربه عز وجل، أكثر شيء على الإنسان المعصية. يقول لمراته ولا عنا الأوالي عشان نشرب جوزة، لا يجوز، لا يحل. كل إنسان طاعته مقيدة بقيدين، بالاستطاعة وبالمعروف. اللي طاعته مطلقة الله ورسوله بس، إذا أمرك بالأمر قل سمعنا وأطعنا. إنما أي واحد غير الله ورسوله طاعته مقيدة بالاستطاعة وبالمعروف. يبقى إذا أمرت بالمعروف ولكن ليس في استطاعتك سقط الأمر، إذا أمرت بمعصية وهي في استطاعتك سقط الأمر. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما الطاعة في المعروف. ولما بعض الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام أمره على سرية، قائد سرية ورايحين غزوة، فالمهم هم في أثناء هذه الغزوة، وكان الأمير مزاحا يحب يضحك يحب يهزر، فقال: ترون لي عليكم حقا؟ قالوا: نعم. قال: فبحقي عليكم اجمعوا حطبا. جمعوا حطب، اشعلوا نارا، اشعلوا نارا. قال: ادخلوا فيها. هيولعوا نفسهم. فهم بعضهم ان يدخلها، ما هي طاعه الامير فرض. النبي عليه الصلاه والسلام قال: من اطاع اميري فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله. فطاعة الأمير فرض. فلما رأى هذا الأمير بعضهم سيواقعها وحيدخل فيها فعلا. قال على رسلكم. وقف انت وهو انما كنت امزح. فلما رجعوا للنبي عليه الصلاه والسلام حكوا له المساله لي. قال اما لو دخلوها ما خرجوا منها. انما الطاعه في المعروف. واحد يقول لك ولع في نفسك لا يجوز. ارمي نفسك في البحر لا يجوز. سم نفسك لا يجوز. ليه؟ لان الطاعه ينبغي ان تكون بالمعروف. فاذا امر الوالد ابنه ان يجيب سجاير لا يحل للوالد ان ياتي بالسجاير ابدا. لا يجوز. هيقول هيطردني من البيت. اقول له اطع اباك. لا تعص ربك واطع اباك. قال لك اطلع من البيت اطلع مني. ده بيت. بيت. يبقى انت كده اطعت ربك واطعت اباك. يبقى كده انت مطيع على الحالين. لكن احنا بنقول للاباء اتقوا الله في اولادكم. اتقوا الله في اولادكم. انت ابنك لو شفته في النار قدامك هيصعب عليك. فكيف تعرضه لعذاب الله؟ يبقى من مقتضيات لا اله الا الله ان الحكم الا لله. توحيد الحاكمين. الله ورسوله يحكمان فيه وفي اولادك وفي مالك. المصيبه الثقيله الموجوده في الايام حرمان البنات من الميراث. والاب يقول الواد غلبان والست لها راجل. لها راجل لكن كيف تمنعها مما اباحه الله لها؟ ده ربنا سبحانه وتعالى لم يترك الميراث لاحد يقسمه، هو اللي قسمه تبارك وتعالى. يوم يحرم البنات من الميراث. واحد تاني يختصم مع جاره على حته ارض، يصبح الجار يلاقي المصرف اتنقل قصبه كده. صاحبه قام ايه فاحد المصرف وخد منه قيمه قصبه كده ضمها الارض. طب ده القصبه دي انت عارف انت هتتركها للورثه، بس انت عارف هتعمل فيك ايه القصبه دي؟ قال صلى الله عليه وسلم: من اخذ شبرا من ارض طوقه الله سبع اراضين يوم القيامه. هات بقى سبع اراضين اللي ياخد شبر من ارض. عشان كده لا يجوز ابدا غصب الارض ولو كنت ستبني عليها مسجدا. العلماء افتوا لو ان رجلا غصب ارضا فبنى عليها مسجدا قالوا يهدم المسجد. وهذا بيت ربنا، لان ربنا حرم الظلم وارض الله واسعه. ما حبيتش تبني بيت لله الا على الحته المسروقه دي المغصوبه دي. وافتى العلماء بكراهه الصلاه في المسجد المغصوب والارض المغصوبه. والامام احمد والشافعي لهما قولا بان الصلاه باطله، من صلى على الارض مغصوبه باطله. يبقى انت بتترك المال لغيرك يستمتع به حلال زلال وانت اللي تسال عنه. يا جماعه انا قلت ولا ازال اقول مفيش حد غالي لدرجه انك انت تدخل النار عشانه. مفيش حد غالي ابدا ان انت تدخل النار عشانه ابدا. فخلص نفسك حيا وميتا. خلص نفسك حيا وميتا. ما تجيش لابنك وتكتب الارض بيع وشراء وهم عشان تحرم الورثه المستحقين. ده ليه تحرم؟ انت لو واحد كتب الارض لابنه وحرمك انت هتزعل. والارض لله يورثها من يشاء. يا عالم يا عالم، من اللي يستفيد ومن اللي ينتفع بهذه الارض؟ ياما ناس ماتت وساب وراهم مال لم يستمتعوا به. وابن الجوزي رحمه الله له كلام جميل في المساله دي، بيقول ان الانسان وهو شباب بيكون عنده طموح، الدنيا مقبله عليه صحته تمام، يؤمل طول العمر، فيقوم بقى يبتدي يعمل مشاريع في دماغه ان انا لا اعمل كذا واخلي كذا واسوي كذا وابني كذا واشتري ارض واغير الارض بارض واعمل كذا وبتاع وهو شباب. طيب هو نفسه يعيش في بيت ملك، الجيران تعبينه وبيعلوا الراديو وبيعلوا التسجيل والعيال مش عارف ايه وبتاع، فبيحلم ببيت ملك. طب بيت الملك ده عايز فلوس، طب الفلوس يعني نجيبها ازاي؟ قال لك نسافر بره. سافر بره، جاب ثمن الارض وجاب ثمن البناء الدور الاولاني، يقول لك خلاص بقى طالما الواحد مسك فيها الاولاد وانا هبني له دور والعيال يسكنوا فين؟ خلاص طلعنا ثلاث اربع ادوار عايز يشطب احسن تشطيب. بدل ما كان مثلا بيفكر بان ايه بقى الحمام كده والبتاع يقول لك لا عشان السقف وسيراميك للارض والكلام ده. فده كان ده عايز فلوس والتشطيب الله المستعان. يبص يلاقي نفسه العمر سرقه وبقاله 20 سنة في البلد اللي هو اقترب فيها دي. صح بنى بيت طويل عريض وشطب تشطيب طويل عريض، لكن لما جمع المال ذهب الشباب وذهبت امنيات. ده انت امتى تستمتع باللي انت عايزه؟ يوم ما يجيلك المال وانت شباب. دلوقتي ما بيقدرش ياكل اللقمه الا ومعاه الدواء. راحت المتعه. عنده مال صحيح لكن راحت المتعه. وقبل كده كان عنده شباب وليس عنده مال. يبقى الواحد بقى ينتبه لهذه الحقيقه، ينتبه لهذه الحقيقة. انت عمرك بيسرق منك. يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم. طب الواد عدو لي ومراتي عدو لي ازاي؟ هتسمني ولا هتقف لي الولد اللي واقف بمطوه؟ لا، قال لك ابدا. الست تقول لك يا راجل هو انت هتفضل قاعد كده؟ ما تطلع زي ما الناس بيطلعوا، هات فلوس عشان نبني البيت ونعمل ونخلي. او مثلا انت كده 200 جنيه مش مكفيين. طب امال اعمل ايه؟ اشتغل اوفر تايم، اشتغل ورديه تاني. يطلع الراجل من الصبح اذا يعني سمحت له الظروف كده انه يدخل يتغدى هو واقف، وبعدين يجري على الشغل التاني. المهم بيطلع من الساعه 7 الصبح من غير ما يرجعش غير الساعه 12 بالليل. متى يعبد الرجل ربه؟ يبقى المراه دي ضيعت عليه عمره في طاعه الله. هي دي العدو، هي دي العدو. ضيعت عليك عمرك، لكن الزوجة الصالحة تعيش معاه زي ما تعيش، تصبر على اللأواء وتصبر على الضراء وتقاسمك اللقمة. هي دي المرأة الوفية. يشوف أسماء بنت أبي بكر قالت تزوجني الزبير بن العوام وما له في الأرض شيء، فقير غير ناضح فرس يعني، وأرض أقطعه النبي صلى الله عليه وسلم إياها على بعد ثلثي فرسخ من المدينة، على بعد 3-4 كيلو من المدينة. هو ده كل ملك الزبير بن العوام، أحد العشر المباشرين من الجنة. فرس وحتة أرض كده على بعد 3-4 كيلو. قالت ولم أكن أحسن أخبز، ما كانتش تعرف تخبز، تقعد قدام الفرن ما تعرفش تخبز. قال وكن لي جارات الصدق من الأنصار كن يخبزن لي. وهي بقى شغلتها ايه؟ تذهب الى هذه الارض على بعد 3-4 كيلو ماشي على رجليها، وتأتي بالنوى لفرس الزبير. طب ده الفرس لو كان النوى كده زي ما هو كده هيتكسر سنانه، فلازم تعرف تطحنه. شوفها نسائنا النهارده بتجيب لها غسالة فول اوتوماتيك، ها، وتيجي تلاقي الطبيخ ما طبخش. الغدا جاهز، تقول لك انا بس طول النهار، تغسله طول النهار، وعندها غسالة شطف وغسالة مش عارف ايه وغسالة بدل ما تعمل 3-4 تخمام وتكب الطشت والكلام ده بتاع زمان، لا عندها غسالتين ثلاثة وشغال. ومع ذلك تيجي طول الليل تشتكي بظهرها وتشتكي برجليها وتشتكي بايديها وبتاع، طول النهار شغال. فانا عايز واحدة منهم في يوم واحد بس تدق نوى، النوى الجامد اهو تدق لحد ما تخليه فتيل. اشوف اسماء بنت ابي بكر الصديق، بنت ابي بكر وزوجة الزبير بن العوام، تروح تجيب النوى وتقعد تدق لفرس الزبير. وانت عارف بقى بق الفرس اجارك الله يبلع كيل في اللقمة الواحدة. فشوف بقى دي عشان توكل الفرس طول النهار محتاجه بقى تصب طول النهار تصحى نوى. وكانت حياتها كده. قالت فلما جاء اعبد من البحرين، ابو بكر الصديق رضي الله عن ابوها ارسل لها رجلا بالفرس. قالت فكانه اعتقني، اعتقني. شوف احنا لسه بنتكلم على العبد اهو، وبنقول شوف سيده ماسكه ازاي وما يعرفش لا يعبد ولا يصلي ولا يصوم ولا يعمل اي شيء من الخيرات. قالت كانما اعتقني. وشوف مضت المده كلها بدون ما تشتكي من الفرس، بدون ما تشتكي. هي دي طبيعه العبوديه لله. العبد لما يكون مع ربه الله عز وجل يعين. يبقى احنا نساؤنا نحرص عليهن، نحجب النساء، نغطيهن، لان هي دي حلية نساء الجنة. ربنا سبحانه وتعالى قال كده: حور مقصورات في الخيام. تعرف مقصورات في الخيام يعني ايه؟ يعني امرأة الرجل من اهل الجنة قاعدة في الخيمة بس تطلعش. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال: وعندهم قاصرات الطرف اسرار. قاصرات الطرف يعني امرأة قصرت طرفها على زوجها فلا ترى غيره، لانهم اعف عفاء. فامرأة محبوسة في الخيمة قاعدة لزوجها محبوسة في الخيمة وفي نفس الوقت لا تنظر الى غير زوجها. هذه نعبد النساء لله تبارك وتعالى. كفاية الفوضى اللي عدت 20-30 سنة فوضى. يبقى احنا بقى نقول: يا ربي رجعنا اليك. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ ما أنش الأوان يعني؟ ما أنش الأوان يسمعوا بقى الكلام والكلام يأثر فيهم ويقفوا عند حدود الله؟ ده الآية دي حولت مسار الفضيل بن عيار، وكان لصفا مشهورا، طالع يسرق بالليل لقى صاحب البيت صاحي وعمال يقرأ قرآن. هو طالع على السلم فسمع الرجل بيقرأ: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ قال: فتثمرت قدماي، اتمصمر في الأرض، وقال: أنا يا رب. ونزل. ما انت تعرفش القلب متى يفتح، لأن القلب ملك الرب. انت بقى يتفتح انت بتعرفش. يعني ممكن يكون أنا بدي محاضرة وفي واحد جاي من الغيط ولا جاي من أي مكان مروح يسمع الكلمه دي اللي انا بقولها عن الفضيل بن عياض تغير حياته كلها، وفي واحد جاي بالتسجيل معاه وما انتفعش ولا كلمه. ما انت ما تعرفش القلب متى يفتح. القلب ده عجيب، متى يفتح متى يغلق. ولذلك انتهز فتره اقبال القلب على الله، وانت كده حاسس ان قلبك كده معاك تكثر من الطاعات. انت ما تعرفش ممكن يجبر عنك، ممكن يستعصي عليك. فشوف الآية غيرت رجل، غيرت مسار رجل، وصار عابد الحرمين. اسمه كده فضيل بن عياض، اسمه عابد الحرمين بعد ما كان لص المشرقين. فشوف، فلذلك يا جماعة احنا بنقول اهو، بنقول الإقبال على الله كل مكاسب، كل مكاسب. وانت في معية الله لا يكون عندك لا عقدة نفسية ولا اكتئاب نفسي ولا تعرف عيادات الأطباء النفسانيين. ليه؟ لأن الطب النفسي كله وقف على عتبة هذه الآية: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هو المكتئب، مكتئب ليه؟ خايف، مضطرب، خايف من المستقبل. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما تذكر ربك سبحانه وتعالى وتكون في معيته تشعر بالعز كله. فلذلك يا جماعة من معاني لا إله إلا الله ألا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا إلا إذا كان مأذونا لك. والله أنا عجبتني امرأة كنت بخطب الجمعة في القاهرة، وبعدين تكلمت عن تربية الأولاد، وقلت يا جماعة إن ساعات الواحد كده يقول لك أنا عايز أتبرع لمسجد ابن القيم بشوية مصاحف، يقول له مسجد جزاك الله خير، يوم جايب كل مصحف ويكتب عليه وقف بقلم كده، ايه قلم كده تخين، وقف عشان ايه؟ مش حد ياكل، وقف لله. فتكلمت عن الاولاد وان ينبغي علينا ان نكتب على اولادنا وقف لله. ابنك ده عبد لله مش بتاع، من يوم ما يتولد وانت كاتب عليه كده وقف لله. المهم امرأة ابنها ولا بيحكيه لها ثلاث أولاد وزوجها ميت وابنها الكبير شاب طالب علمي يعني محتوى من الصالحين ولا يزكيها على الله، وعندها كمان ولدين في البيت. هي جت تسمع الجمعة وبعدين سمعت الكلام ده انفعلت عليه جدا، فأول ما راحت البيت لمت الولاد قالت لهم: ما انتوا حاجة من اثنين، يا وقف لله يا وقف حال. شوف سبحان الله يوقف لله يوقف حال. انت بقى لازم تكون وقف لله. ورجل اخر اول ما دخل البيت نادى لامراته يا فلانة تعالي فين الاولاد تعالي واما يلوم كلكم انتم جميعا وقف لله. تعرف يعني ايه وقف لله؟ يعني مالكش حظ في الولد، مالكش حظ في الولد ده ولد لله عز وجل عبد، يبقى تجنبه المهلكات المعاصي، معاصي الله عز وجل تجنبه، تأمره بالمعروف، تعلمه الأذكار الموظفة. تعرف الأذكار الموظفة ده لها أعظم الأثر في استقامة الولد فيما بعد. يعني ساعات يجي الأب مثلا يقول والله الولد غلبت فيه وجبت له شيخ حافظ القرآن وهو بيهرب من الشيخ وبنص من على سور المعهد وبتاعه ومش راضي يحضر الصلوات وكده. أيوه، لأنك أنت بعد ما الولد بقى خشب أنت بعد تطوعت، ضيعت عليه سنوات العمر. ده الواحد لما بيكون زرع شجرة قدام بيته لسه فرع صغير كده ولا شجرة مايلة كده بيشدها في خير، يوم يشدها وهي لسه فرع صغير عشان تستقيم وتبقى الشجرة طالعة كده. لكن لما كده لما تبقى تخن كده ويجيب لها جنزير ويربطها الناس يضحكوا عليك. إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب. الخشب لا يلين إذا قومته، لكن الغصن الطري ده يبقى أنت تقومه. فالولد حفظوا الأذكار الموظفة. الأذكار الموظفة اللي هي إيه؟ أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار دخول الخلاء، خروج من الخلاء، دخول البيت، الخروج من البيت. أذكار كلها سهلة. وتنادى على الولد وتقول لي يا ولد قول الأذكار وأنت نازل، سمعني صوتك وأنت نازل. لما يجي ياكل ممكن أنت تبقى سامعه بيسمي، تقول أنت ما سميتش ليه يا ولد؟ يقول لك أنا ما سميتش، ارفع صوتك. يبقى أنت كده إيه؟ عمال تذكره كل ما يقعد، اوعى تاكل وتسيبه كده من غير ما يسمي. لما الولد يطلع على طول كده نازل من السلم كأنك أنت مشغل بريموت كنترول، أول ما يحط رجله على الدرج ينطلق لسانه بالذكر، أول ما يدخل البيت ينطلق لسانه بالذكر، أول ما يشوف الأكل ينطلق لسانه بالذكر. لما تعيش الولد في معية الله عز وجل وبعدين تقول له بعد كده روح صلي، يستقيم لك الأمر، يستقيم لك الأمر. عشان كده يا جماعة احنا عايزين نعمل تجديد لبيوتنا. احنا كلنا دلوقتي نرجع على البيوت، نعمل جلسة طارئة زي ما يكون مثلا عايز تنقل من البيت، عايز تجوز الولد، عايز تدخله وبتاع، بتجتمع مع مراتك وتقعدوا لنا نعمل ايه ونخليه ونسوي ايه وكده. لا، ده عمل الآخرة اولى انك انت تعب في هذه الجلسة الطارئة وتقول يعني كفانا تفريطا في حق الله عز وجل. انت لازم تلبس الحجاب الشرعي والبنت تلبس الحجاب الشرعي والاولاد لازم يصلوا كل فرض في المسجد وتبتدي تتعاهد ذريتك. اذا ابتديت تعاهد ذريتك وعملت اللي عليك تلقى الله عز وجل بوجه ابيض، ولعل الله عز وجل يجبر التقصير الماضي، التقصير اللي احنا قصرناه في حق انفسنا واولادنا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.